لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة الميراث، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول عام 1441، نبدأ دروس الإجازة الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك مجالا للعلم النافع والعمل الصالح. يقول في زاد المستقنع: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، وهي الشيء المقدر، ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم في قسمة المواريث، هي العلم في قسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها، مثل أن أعرف أن للزوج النصف وللزوجة الربع وللأب السدس وما أشبه ذلك. حسابا، أعرف أصول المسائل، المسألة من كم؟ من ستة، من ثمانية، من 12، من 24، وما أشبه ذلك. ثم يأتينا إن شاء الله في باب الحساب ما يكون به الشرح. واعلم أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق. الحق الأول التجهيز، تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، هذا قبل كل شيء، حتى لو كان عليه دين فإنه يقدم هذا على الدين. ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن، ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس به رهن، ثم بعد ذلك الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم بعد ذلك الميراث. هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا النحو: الأول مؤن التجهيز، والثاني الدين الموثق برهن، والثالث الدين المرسل، والرابع الوصية، والخامس الإرث. فإذا مات ميت وخلف 100 ريال وعليه دين 100 ريال وتجهيزه 100 ريال، هذه 100 التي خلفها ما الذي يبدأ به؟ بالتجهيز، ويقال لصاحب الدين: ليس لك شيء، لأنه ليس عنده شيء. وهل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه؟ لا، لا يلزم، حتى لو كان أباه الميت أو ابنه أو أخاه الأكبر فإنه لا يلزم، لكن إذا كان من باب التبرع فباب التبرع واسع. بعد ذلك، بعد موت التجهيز، الدين الموثق برهن. مثال هذا: رجل هلك وعنده 100 ريال، وله شاة مرهونة ب100 ريال، وعليه دين ليس موثقا 100 ريال، كم هذه؟ 300. ماذا نبدأ به؟ بالتجهيز، ناخذ 100 ريال ونجهز الميت فيها، ثم الشاة هذه 100 ريال ودين مرسل 100 ريال، أيهما يقدم؟ الدين موثق برهن، ونقول لصاحب الرهن هذه الشاة بعها واستوف حقك 100 ريال. فإذا قال الدائن الآخر أنا أيضا أطلب، نقول دينك مؤخر عن دين الذي عن الدين الذي فيه الرهن، يقدم الدين الذي فيه الرهن. تمام. الدين المرسل ليس له شيء، ما بقي شيء. هل يلزم الوارث أن يقضي دينه؟ لا، ولكننا نبشر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليؤدوها، ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. بعد ذلك الوصية، نعم، بعد هذا الدين غير المرهون غير الموثق برهن. فلو هلك هالك عن 100 ريال وشاة مرهونة بدين و 100 ريال وعليه دين مرسل قدره 100 ريال، فنوزعها كالآتي: المئة الأولى للتجهيز، والثانية للدين الموثق بالرهن، والثالثة للدين المرسل الذي ما في رهن. طيب والوصية هو أوسط، الوصية والميراث لا تنفذ، لأن الوصية تكون بعد، والآن ما بقي شيء. مثال أيضا: إذا هلك هالك وخلف 100 ريال ودين برهن، وعليه دين برهن، وعليه دين مرسل، الدين برهن 100 ريال والمرهون يساوي 100 ريال، دين مرسل 100 ريال موجودة، ووجد أيضا وصية بالثلث ووجدنا 90 ريال، وجدنا 90 ريال، أنتم ضبطتوا الآن؟ طيب المثال يذهب بالحل، أو نبدأ أولا 100 ريال نأخذها لإيش؟ تجهيز. ثانيا 100 ريال بالدين الموثق بالرهن. ثالثا 100 ريال بالدين المرسل. كم بقي معنا؟ 90 ريال، هو موصل بالثلث. نأخذ 30 ريال للوصية، يبقى للميراث 60 ريال، يبقى 60 ريال. هنا قدمنا الوصية على الميراث. كيف قدمناها؟ لأننا أخذنا للوصية الثلث من رأس المال كاملا، وإذا أخذنا الثلث كم يبقى؟ يبقى ثلثه، فيكون للذي يرث النصف ثلث، أليس كذلك؟ لأن أخذنا من 90 30 وبقى 60، الذي يرث النصف لولا هذه الوصية كم يبي يرث؟ يرث 45، الآن لا، يرث 30. إذن الوصية ما نقصت، أعطي الموصى له 30 كاملة، وأصحاب الميراث نقص، لأن الوصية مقدمة على الميراث. ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث. واضح الآن؟ هذه الحقوق التي تتعلق بتركة الميت إذا مات. وتأمل يا أخي، تأمل المال الذي تجمعه إذا مت إلى من يذهب؟ إلى أشياء ضرورية للتجهيز، أو غرامات ديون عليك، أو لغيرك. فمالك حقيقة هو ما قدمت، هو ما قدمته في حياتك، هذا المال حقيقة. وأما ما خلفته فليس لك، المال حقيقة ما قدمته في حياتك تقربا إلى الله عز وجل. طيب، علم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها، وهو فرض كفاية، هو من أجل العلوم وأشرفها لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله. قال الله تعالى لما ذكر ميراث الأصول والفروع قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أكمل فريضة من الله، فريضة. فأنت إذا تعلمت الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله. أيضا المواريث حدود من حدود الله عز وجل، فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله. قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا قال تلك حدود الله. ثالثا الفرائض هدى وبيان، ولهذا لما ذكر الله عز وجل ميراث الإخوة الأشقة أو لأب في آخر سورة قال يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب أن يقوم به من يكفي. تعريفه العلم بإيش؟ بقسمة المواريث فقها وحسابا. الإرث كغيره من الأشياء له أسباب وله شروط وله موانع. الأسباب ثلاثة والشروط ثلاثة والموانع ثلاثة. الأسباب ثلاثة يقول رحم ونكاح وولاء، وبعضهم يقدم النكاح. الرحم يعني القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، هذه القرابة، أن يكون بين شخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم. عم ابن عمك رحم، لأن بينكم اتصال بالولادة، تتفق معهم بمن؟ بالجد. إذن هذا اتصال. فالقرابة إذن هي الاتصال بين إيش؟ إنسانين بولادة قريبة أم بعيدة. ثم هي يعني القرابة أصول وفروع وحواشي. فمن تدعوه بأب أم أصل، ومن يدعوك بأب أم فرع، ومن يدعو أباءك بأب أو أم حواش. إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائه وأمهاته، والأصول من تفرع منهم. واضح يا جماعة؟ طيب القرابة إذن أصول وإيش؟ وفروع وحواشي. الأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. هذه إذن هم القرابة. الأخ نعم، ما ضابط الأصول؟ من تفرعت منه، والفروع من تفرعوا من الإنسان، والحواشي من تفرعوا من أصول الإنسان. بارك الله فيك. نكاح، النكاح هو الاتصال بين الشخصين بعقد النكاح، لكن عقد النكاح لا بد أن يكون صحيحا. فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه، وعقد النكاح الفاسد لا توارث فيه، لا بد أن يكون النكاح إيش صحيح ويورث به من الجانبين، الزوجة ترث زوجته والزوجة ترث زوجها. وإلى متى يكون التوارث بين الزوجين؟ متى متى يكون وإلى متى يكون؟ من حين العقد، من حين ما يعقد الرجل على امرأة يثبت التوارث، حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترث، ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها. واضح؟ إذن يثبت التوارث بمجرد العقد. ومتى ينتهي؟ ينتهي بالبينونة، ينتهي بالبينونة. والبينونة هذه تعلم من كتاب النكاح. فلو طلق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات، يبقى التوارث؟ لا يبقى. ولو طلق زوجته ومات وهي بالعدة فالإرث باق. إذن يبتدئ من عقد النكاح وينتهي بماذا؟ بالبينونة. وهل يشترط الخلوة؟ لا. الدخول؟ لا. طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه؟ لا. ليش؟ النكاح غير صحيح، النكاح فاسد. الرجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لا ترث. لماذا؟ لأن النكاح باطل، النكاح باطل. انتبه للفرق بين النكاح الفاسد والباطل. النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه، والباطل ما أجمعوا على بطلانه. نكاح الأخت من الرضاعة باطل. ليش؟ لأن العلماء مجمعون عليه. النكاح بلا ولي فاسد لأن العلماء مختلفون فيه وعليه. فلا نكاح في فلا ميراث فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل. وولاء، الولاء هو الاتصال بين انسانين بسبب العتق. كل الارث فيه لازم من الاتصال، الاتصال بين انسانين بسبب العتق هذا هو الولاء. ويورث به من جانب واحد، يورث به من جانب واحد وهو الجانب الاعلى. انتم معنا؟ الولاء الاتصال بين انسانين بسبب العتق، ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الاعلى. من الجانب الاعلى؟ العتيق او المعتق؟ المعتق. المعتق يرث عتيقه والعتيق لا يرث معتقه، اذن يورث به من جانب واحد. ولنعد الى هذه الاسباب الثلاثه. الولاء يورث به من جانب واحد، النكاح من الجانبين، الرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد، تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد. فابن الأخ يرث عمته وهي لا ترث، لأن من ذوي الأرحام وهي لا ترث. إذن النكاح يورث به من الجانبين، والولاء من جانب واحد، والرحم تارة وتارة. طيب، والورثة ثلاثة أقسام. سبحان الله، هذا العلم يعني يصح أن نقول ثلاثة. أسبابه ثلاثة، موانعه ثلاثة، شروطه ثلاثة. نعم، أقسام المراتبين ثلاثة أيضا. يقول الورثة ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفروض كل من له نصيب مقدر شرعا، كل من يرث بنصيب مقدر فهو صاحب فرض. وسيذكرهم المؤلف رحمه الله. والعاصب من يرث بلا تقدير، العاصب من يرث بلا تقدير. ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض تركه سقط، يعني يرث بلا تقدير. ذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب، كل من يرث بغير فرض ولا عصب ولا عصب غير فرض ولا عصب فإنه ذو رحم. وسيأتي جلالته هذا مفصل. قال فذو الفرض عشرة، يعني أصحاب الفرض عشرة، الزوجان يعني الزوج والزوجة، والثاني الأبوان. هل للإنسان أبوان؟ يعني أبوه واحد اسمه علي واحد اسمه عبد الله، إيش علي؟ الأبوان يعني الأم والأب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. إذن الزوجان الزوج الأبوان الأم والجد والجدة، الجد والجدة، لكن بشرط الجد أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. الجد شرطه أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى، انتبه. أبو الأب، أبو الأب يرث؟ أين؟ صحيح. أبو أبي الأب يرث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى. أبو الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى. طيب، إذن الجد لا بد ألا، يعني يشترط أن لا يكون بينه وبين الميت أنثى. الجدة يشترط أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. الجدة يشترط أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، وأن لا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب. يعني أنه يشترط في إرث الجدة شرطان: الأول أن لا تدلي بأب مسبوق بأنثى، والثانية شرط الثاني أن لا تدلي بأب أعلى من الجد. تخمر الشرطان في الرؤوس؟ نعم؟ لا. طيب، الشرط الأول ما هو؟ ألا تدلي بأب مسبوق بأنثى. واضح؟ يبي إن شاء الله مثال بس أنتم افهموا المعنى قبل. والشرط الثاني ألا تدلي بأب أعلى من الجد. طيب، مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم، جدة أدلت بأبي أم، ثالث ولا ثالث؟ نشوف. هي الآن أدلت بأب مسبوق بأنثى وهي الأم، نطبع على واحد منكم نقول ايش اسم أمك؟ ولا مفهوم؟ مفهوم؟ فهمت الآن؟ سبحان الله. طيب، الوالدة معروفة عندك، أبوها عايد. طيب، عايد له أم، هل ترث أمه أو لا؟ هي مهي بجدك، أدلت بمن؟ عايد. طيب، عايد مسبوق بأنثى، من هي الأنثى المسبوق بها؟ أمك. أمك الآن جدتك هذه أم عايد ما ترث. ليش؟ لأن أدلت بذكر مسبوق بأنثى. تمام؟ واضح واضح الآن؟ ها؟ طيب، أحد عنده في أشكال؟ الشرط الثاني ألا تدعي باب أعلى من الجد، وهذا الشرط الثاني على في خلاف أذكره بعدما تفهمون أولا. ألا تدعي باب أعلى من الجد، مثال ذلك، هذه أم أب، أم الأب جدة ولا غير جدة؟ أم أبيك جدة؟ جدة؟ متأكد؟ إن جدة لك أنت متأكد؟ طيب، هذه أم أب ترث ولا ترث؟ ترث، يعني أذت بأب بأب لترث من ولدها لصلبه. طيب، أم أبي أب ترث ولا ما ترث؟ أم أبي أب أذت بالجد ولا لا؟ أذت بالجد، ترث ولا ما ترث؟ ها؟ نعم؟ إيش؟ لا ترث، ترث. طيب، أم أبي أبي الأب هذه لا ترث على المذهب، لأنها أدلت بأب أعلى من الجد. تخمرت في الرؤوس ولا لا؟ ها؟ طيب، المثل الثاني، الشرط الثاني، جدة هي أم الأب مباشرة، ترث أو لا ترث الأخ؟ أي نعم، أم أبيك ترث. طيب تمام، أم أبي الأب، نعم، ها؟ ما صبرت؟ ما لك أب أنت؟ لك أب كذا، ولك جد، وش اسم الأب؟ أحمد، والجد عبد الكريم، أم عبد الكريم ترث ولا ما ترث؟ لا يا رجل، السؤال خاص يا أخوان، ترث ولا ما ترث؟ ترث صحيح، لأنها أدلت بالجد، أدلت بالجد، فهمت؟ وش اسم والد عبد الكريم؟ ها؟ سعد؟ ها؟ هزاع، أم هزاع ثالث ولا ما ثالث؟ لا ثالث، لأنها أدلت بأب أعلى من الجد، كذا ولا لا؟ فهمت الحين؟ ها؟ كيف؟ الأب المقصود الذي هو أعلى من الجد، جد أبيك، جد أبيك تماما، أمه لا تد، زي والموزي، واضح؟ واضح؟ لا إله إلا الله، ما شاء الله. طيب، هذه جدة. الجدات على كل حال الحمد لله أن يعني وجودهن قليل، لكن لا بد أن نعرف. طيب، هذه أم الأب، شيخ إبراهيم ثالث ولا ما ثالث؟ أم أب ثالث، ليش؟ لأن يعني أدلت بالأب، يعني النساء هذه كلها متسلسلة إلى الأب فترث. طيب، موافقون على هذا؟ طيب، يعني معنا الآن خذوا القاعدة، أمهات الأب وإن علون أمومة ورثات، أمهات الأب وإن علون أمومة ورثات، أمهات الجد وإن علون أمومة ورثات، أمهات جد الأب أو إن شئت قل أبي الجد وإن علون أمومة. اللهم ارزقنا فهما. ورثات ولا غير ورثات؟ غير ورثات، ليش؟ أدلا بأب أعلى من الجد، أدلا بأب أعلى من الجد. والله أنا عندي واضح يا أخو، واضح واضح. إذن أمهات الأب وإن علون أمومة وارثات، أمهات الجد وإن علون أمومة يعني متسسات كلها النساء وارثات، أمهات أبي الجد غير وارثات، واضح إن شاء الله. لكن هذا القول بهذا الشرط ضعيف، والصواب أن أمهات أبي الجد وارثات وإن علون أمومة وارثات، لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث. وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحدا فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى، هذا الشرط. واضح بيصل؟ أنت معنا ولا سارح؟ طيب الآن الجدات الحمد لله انتهينا منه، نعم. ونحن ذكرنا أم أم أم أم أم أب، ترث ولا ما ترث؟ ست جدات ترث، تمام. طيب قال والجدة والجد والجدة، الجد له شرط واحد، ما هو؟ أن لا يدلي بأنثى، وإن شئت فقل أن لا يكون مسبوقا بأنثى، الجد شرط واحد. والبنات وبنات الابن، البنات للصلب معروف يرث، بنات الابن يرث، وبنات البنت لا يرث، لأن الشاعر يقول بنونا بنو أبنائه وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء، إذن أبناء بنات الابن يرث، بنات البنت لا يرث، أبناء البنت لا يرث. الضابط في ميراث الفروع أن لا يدلي أحد بأنثى، هذا الضابط، أن لا يدلي أحد بأنثى، فمن أدى بأنثى فلا ميراث له. لعلكم تقولون هذا صعب، أيضا صعب ولا سهل؟ نعم، أن لا يدلي بأنثى، أن أدى بأنثى فلا ميراث له. طيب بنت ابن ابن ابن ابن ابن، درجة الناس ست ثلاث. طيب بنت بنت ليش مدة بأنثى؟ إذن الضابط في الفروع أن لا يدلي بأنثى، فإن أدلى بأنثى فلا ميراث له، سواء كان رجلا سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب البنات والأثم، الأخوات من كل جهة، الأخوات من كل جهة، كيف من كل جهة؟ هل هناك جهات؟ نعم، قد تدلي بجهتين أو بجهة، قد تدلي بجهتين أو بجهة واحدة، إما من قبل الأب وإما من قبل الأم. فالأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة من جهتين، لأن الأخت الشقيقة من أمها أمك وأبوها أبوك، هذه ثلاث من جهتين. الأخت لأب من جهة واحدة، الأخت لأم من جهة واحدة، الأخت من أب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم، والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب. كيف الأخت من الأب؟ صورها لي صورة. أي مثل مثال، نعم، رجل عنده امرأتان لكل واحدة، لكل واحدة بنت. طيب هؤلاء هاتان البنتان، نعم، أختان من أب، من أم، امرأة تزوجت بزوجين في آن واحد، ها كيف؟ وله منها بنت، ثم تزوج اسم في بنت يعني كلامنا على الاخوات الان ما نقول يقول اخوات نعم من ام هذه واضحه ولا غير واضحه طيب زي الاخوات من كل جهه يعني سواء شقيقات او لاب او لام الاخوه يقول الاخوه من ام الاخوه من الام من اصحاب الفروض الاخوه من اب ليسوا من اصحاب الفروض الاخوه الاشقاء ليسوا من اصحاب الفروض بل الاخوه من الام المثال واضح ولا نعيده واضح طيب الاخوه من الام هم الذكور اما الاخوات من الام فداخلات في قول المؤلف الاخوات من كل جهه انتهى اصحاب الفروض عشر عدهم علينا لا امشي على كلام المؤلف اسهل لك الزوجان اثنين هذول قف نعم ها الابوان هذه اربعه نعم ها اردت غيرها لكن ما يخالف الجد والجد نعم ها البنات وبنات الابن طيب كيف تاخذ من السؤال ما يمكن تاخذ سؤالي نعم الاخوه من الام والاخوات من كل جهه طيب هؤلاء عشرة بدا المؤلف رحمه الله يفصل ميراثهم يفصل ميراثهم وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون احواله احسن مما سلكه الفرضيون الفرضيون رحمهم الله يذكرون الفروض واصحابه فيقول مثلا النصف يرثه خمسه ثم يذكرون وهذا يشتت ذهن الطالب لكن الفقهاء سلكوا مسلكا اخر يذكرون الانسان ويذكرون احواله في الارث وايهما الموافق للقران كلام الفقهاء كلام الفقهاء هو موافق للقران لانه يذكر الوارث ويذكر احواله طيب يقول فللزوج النصف ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع اذن الزوج ينحصر ميراثه في النصف او الربع لا ثالث له فان وجد فرع وارث فله الربع وان لم يوجد فله النصف الدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك والآية واضحة صريحة إذن للزوج النصف إذا لم يوجد فرع وارث وللزوجة نعم والربع إن وجد فرع وارث ولا ثالث لهاتين حالين فلو هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوج وأخ شقيق كم للزوج زوج وأخ شقيق النصف ليه لعدم فرع الوارث طيب هلكت امرأة عن زوج وابن ابن كم الربع لأن فيه فرع وارث هلكت امرأة عن زوج وابن بنت النصف والله لا تجوعون إياكم والجورة سبحان الله هلكت امرأة عن زوج وابن بنت النصف ليش لأن فرع هذا غير وارد هو فرع لها لكنه غير وارد فيكون له النصف كاملا الزوجة يقول وللزوجة فأكثر نصف حاليه بهما للزوجة فأكثر. كيف الزوجة فأكثر؟ ليش ما قال الزوج فأكثر؟ ما يتصور. لكن للزوجة فأكثر يمكن. قد يموت الإنسان عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع، أليس كذلك؟ طيب، إذن الزوجة الواحدة كالأرض. يقول نصف حاليه فيهما، نصف حاليه حال من؟ الزوج فيهما أي في الحالين. فمثلا إذا مات الزوج وله فرع وارث أولاد أو أولاد ابن، كم لزوجته؟ هلك زوج عن زوجة وله فرع وارث أبناء أو أبناء أبناء، كم للزوجة؟ الثمن. تمام. والثنتين والثلاث والأربع الثمن. طيب، هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، الربع. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. الدليل قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الحمد لله الذي فرض هذا، يعني لولا هذه الفريضة من الله عز وجل لبقي الناس في مشاكس ونزاع لا نهاية له، لكن الله جل وعلا تولى ذلك بنفسه. هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له النصف. طيب، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكر ولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهم. ذكر لهما أي الأب والجد. الأب والجد، الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، لا بد من هذا، لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث. له ثلاث حالات: إما أن يوجد ذكور من الفروع، وإما أن يوجد إناث من الفروع، وإما أن لا يوجد أحد من الفروع. خمر ولا بعد؟ طيب، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع. الحالة الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع. والحالة الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع. وعيد ولا واضح؟ طيب، الحال الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، هلك هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع. والأب الباقي، لأنه عاصم. الأب الباقي لأنه عاصم. طيب، هلك عن أخ شقيق وأب، له ثلاث حالات: إما أن يوجد ذكور من الفروع، وإما أن يوجد إناث من الفروع، وإما أن لا يوجد أحد من الفروع. خمر ولا بعد؟ طيب، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع. الحالة الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع. والحالة الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع. وعيد ولا واضح؟ طيب، الحالة الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرع. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب. هلك هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع، والأب الباقي لأنه عاصم. الأب الباقي لأنه عاصم. طيب، هلك عن أخ شقيق وأب، كم للأب؟ ها؟ كل المال له لأنه عاصب، والعاصب يرث بلا تقدير. طيب، إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب، يرث بالفرض وبالتعصيب. مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب. هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي. تقول الباقي للأب ولا إيه؟ لا، أقول للأب الثلث فرضا والباقي تعصيبا. أقول للأب الثلث فرضا والباقي تعصيبا. طيب، لو قلت للأب الباقي، ما في هذا معناه؟ نعم، هو الآن لا يزيد على الثلث، أخذت البنتان الثلثين، كم يبقى؟ الثلث. أقول الباقي للأب، يصح ولا ما يصح؟ جواب ميت، يصح ولا لا؟ ما يصح. طيب، وش بقول؟ أبا أقول السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، هل زاد ولا ما زاد؟ ما زاد. إذن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب وأستريح. كيف لا؟ نعم، لو كان الذي يسأل عاميا قال والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب، ماذا أقول له؟ يعني يحسن أن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب، لأنك لو تقول للبنتين الثلثين وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، نعم، أشغلت وش من هالكلام. لكن لو الباقي أنت قد يقول وش معنى الثلثين والباقي؟ أقول أعطى البنتين ريالين وأعطى الأب كم؟ ريال، ويعرف. طيب، لماذا حافظنا على أن نقول السدس فرضا والباقي تعصيب؟ الآية الكريمة قال الله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. والمراد بالولد هنا الذكور، الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى. فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد، يجب علي أن أقول له السدس فرضا، يجب، كما قال الله عز وجل. طيب، كيف نقول الباقي تعصيبا؟ نعم، أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس، بقي السدس، من يأخذه؟ أولى رجل الذكر وهو الأب. لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، فنقول إيه؟ نقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، الجد، الجد مثله تماما، ولهذا قال: ولكل من الأب وجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثه. فالأب والجد سواء، يعني يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. الأخ إذا هلك هالك عن بنت وأب، بنت واحدة وأب، أنا أهلك البنت لأن ما بعد وصلنا البنت لها النصف، الأب له باقي. كيف تقول أب له الباقي وعندك كل اللي عندك يفهمون ما هو بعوام؟ وبعدين ما أنت معنا، وين رحت؟ سرحت ها؟ قريب ولا بعيد؟ لا لا ما في صرح الآن، الحمد لله العلف بالحوش ما حاجة تسرح. نعم ها ايش السدس فرضا والباقي تعصيبا، لماذا حافظنا على قولنا السدس فرضا؟ السؤال لك. نعم ايش، لكن لماذا لا نقول للبنت النصف والباقي للأب، او للبنت النصف والأب النصف؟ ها ايش الموافقة القرآن؟ طيب فهمت يا أنت؟ فهمت تمام؟ طيب مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط، تعصيب فقط فين هذا مثال على أن هذا اللي تقول حكم مثال هلك هذا أبو أخ شقيق، يلا أقسم النصف والباقي للأب تعصيب، ها يأخذ التعصيب ويطرد الأب. طيب مثاله أب وزوج، نعم الزوج له النصف والباقي للأب بالتعصيب، أفهمت؟ طيب ناخذ الفصل اللي بعده. أنا أرى أنه ما نأخذ لسببين. السبب الأول أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا ولا قول ضعيف. السبب الثاني أننا نحن مبتدئين بالفرائض، وباب الجد وميراث الجد مع الأخوة من أصعب أبواب الفرائض، ولا ينبغي أننا ونحن مبتدئون أن ندرس باب الجد والأخوة. إذن نؤجله، ما نلغيه، نؤجله.